عندي شاب ولسواري في كل مكان، عاشق والهال مفتون بريم الغزلان، تيجي تتبان تضوع على حريم السلطان. والتاج والخاتم وانا محتاج الحب الوهاج اللي مشعل فيا النيران، عاشس والتاج والخاتم وانا محتاج الحب الوهاج اللي مشعل فيا النيران، وياخذني معاه لا عيني في مال ولا جاه، وانا بحتاج نسيني حريم والهان مفتون بريم الغزلان، هي تبان تضوع على حريم السلطان. المحبة جنون كنوز الدنيا عليا تهون، وانا المجنون عديت ليالي سهران، المحبة جنون كنوز الدنيا عليا تهون، وانا المجنون عديت ليالي سهران، عدي الخطوات وين يطيح الليل نبات، وين هي مشات بحساس نجيب العنوان. انا السلطان مش كيف صلاتي نزمان، لعندي جاه ولجواري في كل مكان، عاشق والهان مفتون بريم الغزلان، كي جيدة تبان تضوع على حريم السلطان.